واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا مع اتباع الاثار وان امامنا في المذهب قال انا مع الحديث وادور معه حيث ضر قال إن خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم أخذت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وضربت بقول أرض الحائط. وقال الإمام الشافعي عندما قالوا له أتأخذ بهذا الحديث قال وما لي لا أخذ بهذا الحديث أرأيتموني قد خرجت من الكنيسة أرأيتني أو أرأيت في وسطي زنارة وقال الإمام الشافعي أو لقب الإمام الشافعي بأنه ناصر السنة لذلك كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي المسألة اليوم هي مسألة قضاء صلاة العيد المسألة اليوم مسألة قضاء صلاة العيد هل إذا فاتت صلاة العيد رجل نام في بيتي بعدما صلى الفجر وقال لامرأتي أيقظيني لأصلي العيد فذهب عليه النوم أو ذهب بنومه عن الصلاة فلم يصلي هل له أن يقضيها أم لا أو قل الناس تراءوا الهلال فلم يروا الهلال فصاموا فجاء رجل بعد الزوال فقال لهم قد رأينا الهلال وكان عدلا ثقة ثبت أو قل عدلان كما في المذهب لأن المذهب عندنا يرون بأن العدل نصوم به ولا نفطر إلا بعدلين فشاهد عدلان على ذلك بعد الزوال فهل لهم قضاء صلاة العيد بعدها بيوم أم لا هذه هي المسألة أما بالنسبة للشافعي فقال لا قضاء لما؟ لأن هذه صلاة مؤقتة وقت فإذا فات وقتها لا يمكن أن تتدارك لا يمكن أن يدركها المرء فات وقتها فلا قضاء لها ثم قال الشافعي وهناك فيها حديث وهذا حديث أبي عمير ابن أنس ابن مالك أكبر أولاد أنس عن أبي عمير عن بعض الأنصار أنهم قالوا قال الإمام الشافعي وهناك حديث أبي عمير إن صح قلت به هذا الحديث شهد عند الإنسان شهدان عدلان بأنهم رأوا الهلال بعد الزوال رأوا الهلال أمس وكان الناس قد صاموا إتماما للعدة لأن الإنسان قال صوموا رواتب وأفطروا رواتب فإن غم عليكم فإيش فأتموا العدة فأتم العدة 30 فجاء الرجل فقال والله يا رسول الله قد رأيت الهلال أمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأمرهم أن يأتوا من الغد ليصلي بهم صلاة العيد فقال الإمام الشافعي فإن صح قلت به فإن صح هذا الحديث قلت به فنبحث الآن في هذا الحديث لو صح فنقول هذا مذهب الشافعي ثم نتكلم عن المذاهب في هذه المسألة هذا الحديث رواه أحمد عن هشيم بن بشير هو ثقة ثبت لكنه مدرس تسوية قال أخبرنا عشان ننتهي أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن بعض عمومات له من الأنصار من أصحاب رسول الله أنا أبو عمير قال العلماء قالوا اسمه عبد الله أبو عمير قال بعض عمومتنا من الأنصار شهدوا عند رسول الله من أصحاب رسول الله لما قال شهدوا عند رسول الله دلالة على أنهم أصحاب رسول الله إذا لما قال شهدوا عند رسول الله دلالة على أنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال فشاهدوا عندنا السلام غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب في آخر النهار فشاهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفطر من يومهم هذا وأن يخرجوا من الغد ليصلي بهم العيد لأبي هو وأمي علة الحديث عند الشافعي لما قال الشافعي إن صح الحديث إيش علة التضعيف عند الحديث عند الشافعي له علتان العلة الأولى أبو عمير والعلة الثانية أنه ما صرح بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهالة هنا هذه العلة الثانية التي جعلت الشافعي يتوقف عن الحديث نبحث في هذا الحديث هذا الحديث رواه أحمد أيضا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة غندر عن شعبة يعني عن أبي بش عن أبي عمير به عن أبي عمير عن بعض عمومة أبي عمير من الأنصار وأيضا رواه أبو داود عن حفص بن عمر عن شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير جعفر بن أبي وحشية هو المتابع لأبي بش وأيضا في رواية أخرى في النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى عن شعبة أيضا عن أبي بشر عن أبي عمير به يعني عن بعض العمومة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صححه الدارقطني قال إسناده حسن ثابت. وأيضا صحح حديث ابن المنذر كما في الإشراف وأيضا ابن السكت والبيهقي صرح بتصحيح هذا الحديث في السنن الكبرى وأيضا معرفة السنن والآثار. وأيضا ابن حزم صحح الحديث ومن المتأخرين ابن حجر والنووي وأيضا الألباني رحمه الله قد صح هذا الحديث. هذا الحديث صح عند كثير من المتقدمين ومن المتأخرين. مدار الحديث على أبي عمير بن أنس. أبو عمير بن أنس اسمه عبد الله. أبو عمير بن أنس اسمه عبد الله. أما بالنسبة للعلة الأولى كما قلنا أبو عمير. أبو عمير قال فيه ابن سعد ثقة قليل الحديث. ابن حبان ذكره في الثقات. ابن حبان ذكره في الثقات. وثقه ابن حزم. أما ابن عبد البر فقال مجهول لا يحتج به. ابن عبد البر ليش قال مجهول؟ هو نظر إلى أبي عمير ونظر في الأحاديث فما وجده إلا حديثين. هذا حديث حتى الذهب في ميزان الاعتدال قال ما يعرف إلا بحديث الرؤية الهلال. ما عنده إلا هذا الحديث. طبعا مقل جدا. والمقل جدا طبعا هذه مسألة تدل على جهالته. هو يقول هو مجهول لم يعرف إلا بهذا الحديث. هذا قول ابن عبد البر. وطبعا نحن لا نأخذ بقول ابن عبد البر على الجهالة أنه قد وثق وهو من كبار التابعين. قال ابن عبد البر مجهول لا يحتج به. قال ابن القطان لم تثبت عدالته. بما عندنا قطحان الآن صح؟ عندنا قول ابن عبد البر قال مجهول. قلنا الجهالة هنا غير مردودة غير مقبولة لابن عبد البر. لما؟ لم تعرفه أنت قد عرفه ابن سعد. لا حبيب ابن سعد قد عرفه ابن حبان قد عرفه ابن حزم وثقه. فهمت؟ يبقى الجهالة مردودة غير مقبولة. أما قول ابن القطان لم تثبت عدالته قلنا حي هلا حي هلا ده توثيق. ابن القطان إذا ورد أحدا فيه شيء إيش يفعل؟ يقتله. جرح لا يندمل بحال من الأحوال. فابن القطان لم يقدح فيه قال لم تصل عدالته لم نعرف عنه شيء. قلنا الحمد لله أنت ما زلت على البر لم تعرف عنه شيء فقد عرفه عنه العلماء وقد وثقه كما قلنا ابن سعد وثقه العلماء. لذلك طرق قال الحافظ ابن حجر ثقة. قال الحافظ ابن حجر هو ثقة. أما الذهبي قال صحح حديثه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما وذلك توثيق له. قال وذلك إذا ارتضى الذهبي أيضا التوثيق بتصحيح حديث من ابن المنذر وأيضا بتصحيح حديث ابن حزم. فالصحيح الراجح في ذلك أبو عمير من الثقات الأثبات من ثقات التابعين. لكنه مقل لكنه مقل ومع ذلك هذا لا يضر. هذا لا يضر لأنه ضبط الحديث والحديث كما قلنا صححه كثير من المتقدمين والمتأخرين. فالحديث صحيح أبو عمير ابن أنس من أكبر أولاد أنس هو ثقة. وقلنا هو مقل لكنه ثقة فلا يكون إلا للحديث. العلة الثانية ما هي العلة الثانية؟ قالوا العلة الثانية هي الجهالة جهالة الصحابة. قلنا هذا كلام باطل. لو قلت جهالة الراوي عنه لقلنا نعم لكن الصاحب ما يقال فيه ايش جهالة. ليش؟ مجهول او غير مجهول فالصحابة كلهم عدول لا نحتاج الى ان نعرف من الصاحب. اذا الصحابة قد عدلوا من فوق سبع سماوات تكون العلة الثانية ايضا قد انتفت فيكون قد صح الحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة العيد. قد فاتته صلاة العيد وفاتت صلاة العيد الصحابة فأمرهم أن يأتوا من الغد فإيش فيقضي يصلي بهم صلاة العيد. هذا بالنسبة للحديث. إذا مذهب الشافعي أن من فاتته صلاة العيد له أن يقضيها. بل الأروع من ذلك أن المذهب أنه يقضيها بعد الزوال أو قبل الزوال يقضيها إذا فاتته وإن كان وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال قال له أن يقضيها بعد الزوال. الشافع سنبين لما قال ذلك يقضيها بعد الزوال. عامة المسألة الفقهية بعدما انتهينا من صحة الحديث المسألة الفقهية مفرعة. نقول المالكية يقولون بعدم القضاء عموما يقولون لا يجوز. لما؟ قالوا هذه عبادة موقتة فات وقتها فلا قضاء لها إلا بأمر جديد ولا أمر جديد. قال عبادة موقتة بوقت فات وقتها فلا يدركها وقياسا على صلاة الكسوف والخسوف. رجل علم بكسوف الشمس فلم يصلي حتى أشرقت الشمس انجلت انتهى الموضوع. فإذا انجلت فلا قضاء. صحيح ولا لا؟ والقول الثاني قول الجمهور فقالوا بصحة القضاء واستدلوا على ذلك بحديث أبي عمير بأن المسلم قد قضى وقد قال المسلم صلوا كما رأيتموني وصلي وفعل المسلم حجة فلهم القضاء. وقالوا هذه العبادة نافلة موقتة فاتت على المرء بعذر فكانت كسنة الظهر سنة كما قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. والقول الأول هو القول الصحيح، القول الأول هو القول الصحيح. أما ما استدل به المالكية بأنها عبادة فات وقتها فلا يدركها المرء، عبادة مؤقتة بوقت فات وقتها فلا يدركها المرء، قلنا نعم كلام صحيح وقاعدة صحيحة عامة لكنها مخصوصة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فات وقتها بعذر وقد قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي أولى من كلام مالك، مالك نفسه والذي قال كل يؤخذ من قولي ورد إلا صاحب القبر. هذا بالنسبة للرد الأول. إيش الدليل الثاني؟ القياس على إيش؟ كسوف كل هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، لأن صلاة الكسوف كأنها علة للحكم، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، بمعنى أنه يصلي لتنجلي فقد انجلت فلا محل للصلاة الآن. أما هذه صلاة وإن كانت لها وقت فهي للقضاء أقرب منها إلى سنة الظهر منها إلى الكسوف، فالقياس على سنة الظهر أقرب من القياس على سنة الكسوف. فإذا الصحيح الراجح في ذلك أن المرء له أن يقضيه. وقد قال بعض العلماء، ورد عن الأحناف أنهم قالوا إذا صلى الناس صلاة العيد وبعض الناس قد نام عن الصلاة وقام بعد ذلك بعد من قضت الصلاة، هل له أن يقضيها أم لا؟ قالوا لا، لا يقضيه لأنها قد صليت فلا يقضيها، عبادة فات وقتها فلا يدركها. أما الشافعية فعمموا المسألة، قال ولو نام في الفجر وصلى الناس العيد له أن يأتي بأهلي ويصلي بهم ويكبر 7 تكبيرات وخمس تكبيرات في الركعة الثانية ويقضيها، لأننا إذا قلنا بالقضاء فهذا القضاء مبني على أصل قضاء الفوائد، مبني على أصل قضاء الفوائد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، فليصليها وقتما ذكرها. يبقى لنا الحالة أو الصورة الأخيرة ألا وهي إذا تركها متعمدا، هل له أن يدركها؟ هل له أن يقضيها؟ قلنا لا، المسألة كلها في العذر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة، وصلاة نكرة في سياق الشرط تفيد الإطلاق، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. بهذا نقول أن مذهب الشافعي أن من لم يدرك صلاة العيد مع الإمام أو جاء بعدما الناس قد صلوا وسلم الإمام له، وإذا جاء متأخرا مع بعض الناس له أن يصلي بهم صلاة العيد، لكن لا يخطب ولا يفسد بين الناس، لكن يصلي ويقضي هذه الصلاة، وهذا هو الراجح الصحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.